السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. نعم، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فيقول المؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لو أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عليه يديه على يديه، فبات الناس يدوقون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه. فأرسلوا إليه فأتى به فبصق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال: أنفد على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم دعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيهم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أي يخوضون. نعم، هذا الحديث هو الذي بقي في الباب. أخذنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في إرسال معاذ إلى اليمن. حديثه سهل ابن سعد فيه الدعوة إلى التوحيد إجمالا، وحديث معاذ فيه الدعوة إلى التوحيد تفصيلا، وكلاهما مطلوب، وكلاهما مطلوب، فينبغي أن يكون الداعي فقيها في مقام تحتاج إلى إجمال يجمل، وفي مقام يحتاج إلى تفصيل يفصل. نهي يتهيزي كجوة داعي يوتا مبقى ليه سوما، مبقى ليه سوما، كسبابو مهالي panaputaka ujumla ukendo kingia ndani taharibu، utapata pengine watu hawezi kubeba hayo. Fatuftinu الناس، واضح. na mahali kia pataka tafsuil ni masala mazito ya haja yahitajia tafsil، wewe ufanye ijmal، tukassir fil ilm، utakuwa ilmu yako umeitoa kikasoro kikasoro. Kwa mfano mtu yatakallam ani shirk wa yati ila shirk wa yakula shirk wa jaalu ma Allah sharikan wa dalil qawli ta'ala fa mamshi كيف يفهم الناس ما هي صور الشرك؟ لا بد تفصل، هذه الصورة شرك، هذه الصورة ليس بشرك، هذه الصورة، وهكذا. واضح يا اخوان؟ وهو الدعوة إلى إلى إلى دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تجمع بين هذين. لذلك حديث معاذ كان تفصيلا، لتفصيل يا إجمال ليكو حديث يا سهل ابن سعد، سهل ابن سعد. لحديث يا سهل ابن سعد متقدم، متقدم مناكن خيبر سيو. خيبر كان كم سنة فتح خيبر؟ سنة سابعة، وحديث معاذ كتوم يمن كم سنة عاشرة مكواتيثة مويشة وبقى وكومي كو إيبي لتنقليه إلى تشليوة كو ينيف يا معاذ إذا يا معاذ أقوى قصاب من دولة تشليوة أسهي حديث يا معاذ ندوي مبينيشة بايانا يا ويملا إليو كوني حديث يا سهل إليو تنقليه يوم خيبر واضح غير واضح طيب ujumla nakusudia vipi nakusudia aliposema thumma du'uhum ila alislam bas hakuma mad'u'um ila shahadati la ilaha illallah fa inna ta'uka lidhalik fa'alima anna allah aftarada khamsa salawat wa wa hii tafsili yote kutaja abumtuma ali khaybar amemtuma kuftahi mahali pa kwa ahli kitab mayahudi na kwa khaybar lakini akamwambia thumma du'uhum ila alislam bas ijmal وأخبرهم بما يجب عليهم في حق الله فيه ليش أجمل ولما أرسله إلى اليمن قال فصل كذا وكذا وكذا لأن يهود مدينة يختلف من يهود اليمن يهود المدينة يسمعون الرسول يسمعون الأحكام ويسمعون كل شيء لذلك أجمل وزوكي لكيت وتيليه وكي وانبيته وتفهم النبي جوار الرسول ونعيش جيراني نمتومي نو نمسكيا نو نزيون أحكام وكل شيء بل وكيزوزانا وكيانبيانا تويني كو حكم يا بلقاسم وكيشكوانا أما يهود اليمن كان بعيد عن الرسول فيحتاجون للتفاصيل تفصيل كذا تفصيل كذا تفصيل كذا واضح غير واضح طيب نهي نفقه مزور مهم سانا سانا كوني دعواياكم usikuwa wewe kila mahali tujmil watu watafahamu ijmalat nyingi watu watakufahamu vipi hawajui suwaru tauhid hawajui suwaru shirk hawajui adilla la budda tufassil mahali pahitajia tafsil hususan masaili ya hatari kama haya na kuna sehemu yataka ijmal haitaki tafsil na ukifassil hapo utaharibu utapoteza watu kwa mfano fi masaili alqadar في مسائل القدر تقول تفصل من بالقدر ونيني من يقول لا ما يصلح ما يصلح لذلك تمس سنة لكما مصحابة أنتم لما كانوا يخوضون في القدر سميش عندي وشانزة شمتو كهربيك ويبو ينبغي أن يكون الداعي فقيها لأنه معنا حكونا رؤوسا يمتو كتصدر نيوكم لا بد أن يكون فقيها عالما يعلم كيف يدعو وإلا تهريبه atakuja kuharibu alete balaa baadaye. طيب twende kwenye hadithi ya Sahal ibn Sa'd al-Sa'idi radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala yawm Khaybar Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema siku ya Khaybar yawm Khaybar qala yawm lakini arada bihi ayyam لأن خيبر حوصر أيام فقل بفتحها لكن أحيانا يذكر اليوم ويراد به أيام عديدة كما هذا خيبر كفتح يسكم وجد حوصر أيام وككبالك وشوكك وني حكم الله وحكم الرسول اليسما سيكو يا خيبر اليسما سيكو يا خيبر لأعطين الراية غدا لأعطين الراية غدا نتمبا بندرة كيشو نتمبا بندرة كيشو الراية العلم الراية النيني العلم بندرة وما معنى العلم معنى كوينوا بندرة نيني ش معنى ش يعني هذه علامة لوجود الجيش وكيونا kikundi cha watu wameinua bendera juu shiani kwamba sisi tuko hapa alis kadhalik kiona alam fulani unajua hii ni alam ya jeshi fulani wako pale na katika sharia ya kivita yapaswa ile alam iwe juu tu fai kuanguka ikianguka yafai chukuliwa na mwingine akiuawa aendelee naye wazi limadha katika shurutu alharb lesh لأن سقوط العلم علامة على الانهزام كونيش مششيندوا بندرة كهيونيكاني شانغوكا ما ناكي منشيندوا لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يوم مؤتة أعطى الراية جعفر قال فإن قتل جعفر فزيد فإن قتل زيد فعبد الله بن رواحة ليش يعني اللي بندر قائم يسيونش هزيمة يسيونش تنشين روح نما ناكي sasa sema nitampa bendera yani ya jeshi ya vita gadan gadan kesho kesho al aslu fil ghadi huwa al yawm alladhi yali yawmak gad ni nini al yawm alladhi yali yawmak ni siku ambayo kwamba yafuatia ile siku yako ndio gad wazi اليوم سيسي لو هي سيكوغاني نفاتيا هيتو مبل يويتو غد واضح جمعتانو يتيتو غد واضح غير واضح ويبهي اندو الاصل في الغد لكن سينجين غد يزاكوجا إكا كسوديو سيكويو يوت سيلي مو نفاتيا سيكويو يوت اليو كمبل هيتو أيوب أيوم مضى يسمى غد أحيانا كوني نصوص هوجا huja ai yomi kija yaitwa kuweza kuitwa ghadhi ile yoko mbele yako kwa mfano Allah subhanahu wa ta'ala قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد قياما kesho lakini siku yote ile yoko mbele yetu itakuwa nini qiyam fahuna ghad haina maana kesho ni siku yote inayofuatia mbele Allah kitaka kiyama kisimame kitasimama alis kadhalik kwa hivyo ahyana ghad الأصل يوم الذي يليك لكن أحيانا قد يطلق على أي يوم ليكم بليك كما كون يهيو آية ولتنظر نفس ما قدمت لغد نعم وكذلك الأمس فيلا فيلا أمس الأصل في الأمس النيني اليوم الذي سبق يومك سيكو إلو بيتا نيوما نيوما إلو كون يومياك هذا الأصل في الأمس لكن احيانا قد تطلق الامس على اي يوم مضى سيكويوت ينيوما كيزا كويتو امس كما في الايه كان لم تغنى بالامس اسم سيكويل ينيوما كان لم تغنى بالامس الى ما سيكويل ينيوما ما يعني جانا ما يعني جانا كوصو الى ميميا لما تكلم الله كيف ياتي الجائحه عليها فايبو هبا غدا ilikuwa ni kesho yake اليوم الذي يلي يومك رجلا نتمpa hiyo hiyo bendera mtu yuhibbu Allah wa rasula huyo mtu anampenda Allah na anampenda mtume wake alayhi salatu wasalam kwa hivyo hii ni tazkia ashapatiwa huyo mtu hakumtaja nani tu lakini alitoa tazkia kabisa huyo mtu anampenda Allah na mtume wake wa yuhibbuhu Allah wa rasula na Allah subhanahu wa ta'ala pia yumpenda huyo mtu na mtume sallallahu alaihi wasallam pia yumpenda huyo mtu sasa yani hadi tazkia ajiba adhima jiddan kila mmoja atatamani bila shaki tayib sasa aliposema hivyo kisha mbele akasema yaftahu Allahu ala yadi nikimpa bendera kesho akienda tafutahi Khaibar manake ilizingirwa siku kadhaa akashindwa alikwenda Khalid akaweza kufutaha akatuma mwingine mara pili akashindwa akasema haya nyinyi mmeshindwa waitaib kesho mimi nitapeana bendera mtu akienda tafutahi na nikosha picha ayam wameshindwa kufutaha paka kuja Ali ndo akaweza kufanya kazi tayib asema yaftahu Allahu ala yadayhi na nikimpa bendera nikimkabidhi akiongoza kikosi yeye tafutahi Khaibar yeye atafutahi Khaibar. Sasa alipotoa hii habari Mtume صلى الله عليه وسلم asema sahal fabata an-nas yadukuna lailatahum. Eh? Wananongona nongona usiku mzima. Nani fulani? Kila mmoja labda mimi, labda mimi eh? Kila mmoja ataka fadhila hizi. Yadukuna lailatahum yani yakhudhun wanajadiliana wakizungumza. Wakinongona usiku mzima. Hawakupata usingizi watu kaa nani atapewa hii nani tutakumjua huyu leo nani ayyuhum yu'taha kila mmoja anasema nani atamani yeye amepewa kila mmoja anatamani yu'taha apewe lakini watamsikiza mtume atakavyokuamua yani falamma asbahu watu wanalala na hamu siku mzima kukipambauka tu eh ghadau ala mbio kila mmoja subuhi na mapema shafika mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam kila mmoja tarajia ni yeye kila mmoja tarajia tapewa yeye ghadau ala na hii ni kupenda khair adi sahaba kanu yuhibbuna alkhair lakini rizqi ni yule Allah alomjalia hadha hu ghadau ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yu'taha kila mmoja anatamani yeye atapewa kila mmoja ana hamu ni yeye atapewa fahadha fihi alistishraf watatallu' lilimara walriasa sio huko kujipendekeza kila mtu ataka na kwenye hadithi nyingine mtume amekataza kutaka nini riasa na imara kif tajma mtume sallallahu alayhi wasallam fi sahihain almambi عبد الرحمن ابن غنم رضي الله عنه يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك أعطيتها فإن أعطيتها عن على مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها على غير مسألة أعنت عليها واضح وفي لفظ آخر حديث نجين متومي صلى الله عليه وسلم سمنين إنكم ستحرسون على الإمارة إنكم ستحرسون على الإمارة nyinyi mtakuja kupenda ukubwa mtakuja kila mmoja atakwataka kuwa kuongoza kila mmoja atakakuwa kiongozi yeye mtakuja kupenda jambo hilo wasatakunu nadama يوم القيامه tahdhir shadid eh mtakuja kupenda kila mtu atakutawala atakakuongoza kama uongozi wa jeshi ni uongozi wa kundi ni kila mtu atakupewa yeye ndio tabia yenu lakini mjue satakunu nadama kesho akhira ni majuto utakuja kujuta kwa nini uliongoza utakuja kujuta kwa nini uliongoza sasa ukitazama hadithi hizi na hii hadithi yetu kuna uongozi wa jeshi ya kwenda Khaibar na kila katika sahaba sema kulluhum yarju an yu'taha kila moja mimi kif tajma ليش الصحابه هنا طلب الاماره الجواب ni kwamba hapa laysa fihi talabul imara li dhatihi bal lil wasfil madhkur ndio na maana mtume akwakemea sahihi hapa kila mtu alitaka kupewa yeye lakini la li dhatil imara li ghayriha لا لذاتها لكن لغيرها لماذا للوصف المذكور نيكو زيله تزكيه زليوتوليوا نانزيف يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ناني امبا اتكوبندو نا الله ناني امبا اتكوبندو نا متومي اسي كلا موجه اتاكا خلاص واو walikimbilia hilo zaidi si kile dhati ya cheo sasa cheo imekuja taba kwa sababu akipewa bendera akipewa uongozi aliotajwa yule kiongozi ndo anasifaiza kwa hivyo pale walipigania uongozi kwa ajili ya hii tazkia si kwa ajili ya kwamba kuwa kiongozi wawe ghairu wawe hadha huwa aljawab lianna fihi khair kwa hivyo aljawab ni kwamba talabu au istashrafu alimara fi hadha alhadith la lidhati alimara walriasa wa inma lilwasf almadhkur fi alhadith wa huwa mahabbatu Allah wa rasulih na hii kila mmoja ataka kila mmoja ataka sasa ikatajwa alama ya mahaba ni kupewa ile uongozi sasa itabidi kila mmoja atake uongozi la kwa ajili ya uongozi lakini kwa ajili ya sibu yale mahabbatullah wa rasula wadha ghairu wadha hiyo ndio jamaa baina hii hadithi na hizo hadithi za kukataza al-imara tayib baada ya kila mmoja kutaka hivyo أو قبل هذا تنبيه مهم جدا نا تحذير يمتو كمبلية ما جاوكومو بسينا ملينغو وسي كمبلية جاوكومو لولوت كما هاونا ملينغو يكشارية كوانزا ثانيا كما هاونا أهلية إلا جاوكومو والله يكون وبال عليك ويكون ندامة يوم القيامة. ما هي ما تظن أن المسألة سهل، تكون ندامة حسرة يعني، وتكون وبال عليك وفيه أسئلة و كويفو. كل إنسان يرحب نفسه، usikimbilie kuongoza ongoza, usikimbilie kabisa, wacha je hukumu lije kama waweza tapambana nalo hauwezi. La tatatalla la tastashrif, kwa sababu Mtume alimwambia Abdurrahman, ukipewa utawala au ukipewa uongozi pasina kuuitisha, Allah atakusaidia. Uinta alaiha, kwa sababu kuomba. Lakini in u'tita an mas'ala, ukiomba majukumu ukapewa, ukilta ilaiha, Allah hakusaidia, atakuachia mwenyewe. Sema mwenyewe ataka abeba. فالإنسان يربى بنفسه ويرحم نفسه. السلف كانوا يضربون ويسجنون على القضاء. الشاطبي رحمه الله كو كيبوف alikimbia kutoka Misr, huyo akakimbia mpaka Sham, akaenda kafia huko. Sababu nini? Akimbia kuwa kadhi, alikalifishwa kuwa qadha, akasema ha. Fafar akatoka mji usiku akakimbia. ليش يعلمون هذا؟ لأن كيشو آخرة تكون ندامة، تكون ندامة عليك يعني إن لم تستعملها في مرضات الله. أصبتمية وانغوزهو كتككم مرضي شاء الله. كويفو وكيوا كيونغوز وچوچوت ويفانيا كوريذي شاء الله سيو فيومبه إكيو همو ياكو نكم مرضي شاء كلا متو أو كوريذي شاء واتو شورياكو وينا مانا ويزي كوامتا ويزي كوا كيونغوز. Huwezi kuwa kiongozi ikiwa malengo yako kuridhisha watu na uyataka wayafanya, watu hawayataki huyafanye. Wewe ufai kuwa mtawala, ufai kuongoza kitu. Anayeongoza kitu hamu yake ridha Allah awwal fahasib, ridha Allah. Wazi? Huo ndo mtu anaweza kuwa kiongozi. Naam. Amma mulahadhatu nnas itakuharibia. Tayib, baada ya hapo Mtume faqal, akauliza sasa, akasema wata tu amtaje nani, ndo ile maneno ipungue baina as-sahaba. Ilipofika asubuhi, faqala akasema, aina Ali ibn Abi Talib, aina Ali ibn Abi Talib. Sengine fungu na riziki huja bila sababu, na sengine waina sababu. Arrizq nawan, fi rizq lahu sabab wa fi rizq bila sabab, kuangukia tu hadha. Hata katika masaili Imam Muhammad atakuja kutaja wale walokwenda mbio kutafuta hii cheo wakakosa, na yule alikaa nyumbani mgonjo hata hakuja hata kusikia Mtume sema nini, ikawa rizqi yake. Alisika dhali. Sasa wale alladhina sa'u, walofanya sababu wakaenda wakasubuhi wakarauka wakaenda kwa Mtume, kila mtu atafuta ile nafasi, walifanya sababu wakanyimwa. Akapewa nani ambaye hatajafanya sababu, yuko nyumbani mgonjwa anka, aambiwa haya riziki imekuja. Farizqu naw'an, rizqun lahu sabab ambaye yahitaji ila kasb, wa rizqun laysa lahu sabab, huwa rizqun min Allah lakini imekufikia bila sababu, yani wewe hujafanya lolote hasal kad واضح بلا سعي ياكو الله كسخريش رزقك اجتك واكو. فهذا موجود وملاحظ في معيشتنا في الدنيا. نعم كويف هي ndio ilikuwa hali ya Ali, ما سعى لكن لمكوجيه ile رزق. فقيل البوموليزا فقيل هو يشتكي عينيه, anaumwa na macho, ana ugonjwa nyamatu wa ramad, ana ugonjwa wa ramad, macho umekundo alafu inatoa uchafu alafu ya umma, itwa ramad, alikuwa ameshikwa na ugonjwa. Fa arsalu ilay, wakatumana aletwe kwa amri ya Mtume, yani aletwe sahaba, wakatumana aletwe. Jaa fi sahih Muslim an Iyas ibn Salama ibn Aqwa, Iyas anasema alikwenda kumleta mbabaki Salama ibn al-Aqwa رضي الله عنه alikwenda kumchukua kijana. Hiyo imekuja kwenye riwaya Muslim fi sahih an Iyas ibn Salama baina sahaba رضي الله عنه. Salama ibn al-Aqwa رضي الله عنه alikuja naye kwa Mtume صلى الله عليه وسلم kumshika mkono kijana. Alipokuja fa utiya bi, alipoletwa kwa Mtume, akaletwa kwa Mtume صلى الله عليه وسلم na ugonjwa wake. فبصق في عينيه فبصق في عينيه akatupa mate kwenye uso wake. Basaka hapa ina maana ya tafala, si mate ile mengi ile kidogo kidogo. Tafal, kuna tafal, kuna na busaq. Busaq ni ile kuteremsha kubwa, eh, ana busaq. Lakini muradi ya basaka hapa si kwamba alimtia mate uso mzima, okay, ha? Alifanya ile kidogo ile kama kuzungua kufifia mate kidogo, eh, itwa tafal. Tafal ni mate madogo madogo unamrushia mtu. Kwa hivyo akafanya vile, wadaa lahu na akamuombea apoe, huko akimtufia mate kidogo kwenye uso. Alipomuombea, fabaria kaallam yakun bihi waja, akapoa, utafikiri alikuwa hana maumivu tena, macho akawa mazima. Lianna ma lamasa aljasad ar-rasul fi baraka, Allahu ja'ala al-barakata fi jasad ar-rasul alayhi wasallam. Sasa kitu chochote kikita labbas na athari ya mwili wake, yubariku Allahu fi hadha shay. Wa hadhi miza ataha Allah rasulahu alayhi salam. Sio mtu mwingine. Ah, baadhi ya watu sema na wao wanajikisia kama mtume. Yeye wali, sasa mate yake kama atakuwa kama ya mtume na waenda mbio na mate yake. Mara umpa mswaki apige alafu ampe. Mara ambe nitupie mate, mtupie jipanguse nayo. La, huyu si mtume bwana. Haya mambo miza ya mtume hasa peke yake. Hawa wengine uliambiwa na nani kwamba wana baraka? Nani alikwambia? Mtume wetu tuna dalili. Inna Allah baraka fi. Na huyo mwingine hatuna. Fantabih barakallahu. Usikisie mtume na mwingine katika masala hii. La. Hadhihi miza min khasa'is ar-rasul alayhi salatu wassalam. Wajaa fi al-Hudaybiya, kile kisima kinachoitwa Hudaybiya, pale palipofanyika sulh Hudaybiya, kulikuwa kuna biir inaitwa biir Hudaybiya. Biir Hudaybiya walifika pale masahaba akthar min 400 wa shay, wakachota maji mpaka kamaliza kisima kikaisha. Wakamuelezea mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba kisima kimekwisha maji na bado tuna haja. Fadhahaba an-nabi sallallahu alayhi wasallam ila al-biir فبصق فيه اكتوبا ماتي pale kisimani. Fatharat alma fawra, eh, fara alma yakatumbuka upia antupa tumacha kidogo ndani ile kisima. Fatharat alma, wazi. Musailimatul kadhab fi Najd lama sami hadha, na yeye kule atangaza ni mtume, na yeye kenda kisimani maji kidogo, eh, akatupa maji. فغارت البئر كزيد كندا تشيني كديدميا ظن نفسه انه رسول. انظر الى هذا الجاهل دومانا كايت مسيلم الكذاب اتي متوما متوبا حديبه نايت ناي ني متومي كل نجد اتتوبا كل اكيتوبا كمزيد كندا مبالي له ماجي. ها قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا يعني تشيني ميفيكي فغارت الماء يعني كزيد كديدميا تشيني. Yale mtume alijaa paka akaja juu watu kahoteka. Maana wewe ni mtume mrongo. Kadhab, hakuna mtume sio? Kadhab. Sasa angalia hali yake ikawa hivyo. Ala kulli hal hadhi dhal. Dhal alijitokeza huko sehemu za Najd ya mama. Tayib, baada ya kupoa, fa'atahu ar-raya, mtume akampa yeye bendera, alafu akampa wasia adhima jiddan. Baada ya kumkabidhi bendera akampa wasia akamwambia, umfudh ala rislik, umfudh ala rislik, yani imshi sir, tembea pole pole, nenda pole pole, kuna kwenda mbio utawachokesha watu, utachokesha jeshi, nenda tu mwendo wa kawaida pole pole pole pole. Hatta tanzila bisahatihim, mpaka ufike kwenye saha yao. Saha ni sehemu pana nje ya maskani yako. Sasa zile husunu zao, zile ngome zao, nje huwa kuna kawanda saha yake. Ukifika kwenye ile saha ya zile ngome zao hapo, usipigane, sianze na silaha. Ud'uhum ila al-islam, anza kwanza kuwalingania Uislamu kabla hujawapiga. Kwa hivyo amwambia kwanza pole pole, mambo pole pole. Dawa haitaki vishindo, haitaki ajala na taish kama baadhi ya watu. Mustajilin fi umuri dawa fahasala fihim taish walkhifa fi dawa. Limadha? Yastajilun an-nataij, yastajilun an-nataij, watakambiu mbiu wapate natija ya dawa. La ya khe, umfudh ala rislik, ala rislik al-anat al-anah al-ajala fi hadhi al-umur ba yambaghi. Dawa haitaki mbiu mbiu, taka pol pol pol pole. Eh, watu watakubali pol pol pol pole, pol pol pol pole, sio mbiu. Mbiu ya kazi gani? Fayahtaji ila taanni wa tuada. Naam. Thumma du'uhum ila al-islam, kisha walinganie kwenye Uislamu. Walinganie kwenye Uislamu, waeleze kuhusu Uislamu kabla ya kupigana nao. Wa akhbirhum bima yajibu alayhim min haqqi Allah ta'ala fi, na waeleze yale mambo ambayo kwamba yani wajibu wao kwa haki ya Allah wayafanye. Na nini? توحيد الله جل وعلا ولا حق الله على العبيد ده هي وإلزيكوا ما الله أنا حق جيوانا فمنفنية وهو ماذا؟ إخلاص العبادة له. فوالله كصحاب المنبياء إجمالته لكن حديث يا معاذ اللي مؤلزيه تفصيلا وترتيب وذلك كيف هون إيه إجمال اللي يكو هابا إن فسري وانا تفصيل يكون حديث يا معاذ بياني ككولي واضح؟ وحديث سهل متقدم وحديث معاذ متأخر فالمتأخر هو المعتمد إلى شيء أنه مشيكوا من هذا كنا بيان يا إجمال اللي يكون حديثه هي سهل. ثم دعوهم إلى الإسلام معناكن إلى شهادة لا إله إلا الله وكماليزة أدعوهم إلى أن الله افترض عليهم خمس صلوات. هون ديو ترتيب ودعوة وكوبيوة كيباومبيلي. Ukiwacha kwenye dawa yako utaratibu kama huu, mara nyingi hakuna khairi, fil ghalib hakuna khairi, na ikipatikana khairi itakuwa chache chache sana. Kwa nini? Kwa sababu umelingania ala ghairi sabili rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma huwa sabilu rasul fi dawa iliyotajwa kwenye hadithi ya Muadh? Hadha sabilu rasul, lingania tauhid awalan, kwa sababu ndio msingi. Kimaliza lingania Uislamu, mambo yote muhimu, hakuna mambo si muhimu. Sala muhimu, zaka muhimu, som muhimu, akhlaq muhimu, muamala muhimu, yote. Lakini mwenye fiqh sawa sawa hutanguliza yale muhimu zaidi kuliko yale mengine. Utakuta baadhi ya nas sahih jazahumullahu khair wana hamu kuweka madarsa na makungamano na kila aina mkutano kuzungumzia masala ya ndoa. Ndoa zimekuwa chache, talaka nyingi, matatizo zote. Sawa. Hili ni jambo zuri. Jambo la kheri la ndoa. Talaka si kitu kizuri. Yafaa shababu wafundishwe ndoa, wafundishwe masala muamala na mke, wagheri dhaliki. Lakini ni makosa kuyapa hao kipaumbele, ukawacha nyoyo za wale barobaro ndo kuwafungisha ndoa. Hayo umemtukua barobaro, umemfungisha ndoa. Umemtia kozi paka amemaliza, amesoma paka amemaliza, amemaliza kila kitu. Haya umemwezesha. Hu mubtadi dhal. Chefaid. Na Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akwambia, "Idha salahat salaha al-jasad kullu, wa idha fasadat fasada al-jasad kullu." Moyo utashughulikiwa na nani? Ikiwa makongamano yote ushughulikia masala ya nje tu, toi ndani, moyo utashughulikiwa na nani? Kwa hivyo jazakumullahu khairan, jambo zuri, lakini halifai kupewa kipaumbele ikiwa sisi tuugua moyo. Moyo una nifaq, moyo una ria, moyo kuna shirk, moyo ndani kuna kibr, mpaka mwanzo haya yatoke, alafu ndio ingie sasa zawaji, ingie akhlaq, ingie muamalat, fa fi ghaib. Sasa kutanguliza haya kuliko haya, hapo ndio utakosoa, hapo ndio kuna kukosolewa. Mimi mathalan, lau kama rai ama maoni, lau tuweke kongamano mathalan, tualike vijana muddat usbu'ain au thalatha asabi' au mwezi, hiyo kongamano ndani akitoka talib amemaliza usulu thalatha, tampa na shahada usulu thalatha qawaid al-arba ameisoma amehifadhi alafu amesherehesha wallahi la kana khairan kathiran akitoka hapo mpe mke akitoka hapo nenda kamozesha kwa sababu moyo ushamsilihisha ushamnyorosha kishaingia tauhid kishaingia ikhlas ile tauhid na ile iman itamfanya muhurumie ule mke amelia naye vizuri amuongoze vizuri lakini wewe ukienda kumtengeza kule nje ndani kumeoza hamuozeshi mpatie muda tu humubtadi dhal au mtu mushrik kuburi eh au عنده سحر او عنده دعاء للاموات mushrik yani tamaman tazawijuhu amemaliza sijui muamala huo amemsomesha muamala paka ammaliza shil faida na ndo maana mtume akaanza na shahada kwanza فأعلمهم أن الله فادعهم إلى شهادة لا إله إلا الله فإنهم أطاعوك وكيش كوكبالي شهادة وكوكبالي توحيد ساسا وانبي صلاة تانو منونا لكن يمكن تكون يدعو كأنزنا صلاة تانو وكواتا توحيد هين فايدة يوت هاوات وتصالي وكيوني مشركون صلاة زاو هزي كوبالي بيهو جيشو كشبورة نوالي هجباد زاو كوبالي إيش الفايدة من ذلك kwa hivyo kuna umuhimu wa kufuata da'wa ya mtume wallah na ndio maana Allah akasema qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'a hii ndio da'wa ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam طيب maana mimi kusema hivyo ndio ina maana nadharau mambo ya ndoa wala mambo mengine ya akhlaq la yote dini yatakikana hatuwezi kudharau lakini hakuna ruhusa si vizuri kushughulika na mambo ambayo kidogo yako hafifu kuliko yale mazito ambao ndio msingi ambao ni tauhid wewe hautasikia masuala haya lau wudhu alshabab wakaweka kwenye daura ya kutubu tauhid wallahi la kana khairan kathira wakitakharaj pale wakatoka watatoka shabab muwahidin ahli aliman wazi yani hii ni fikra nzuri lau tungefanya na hiyo nyingine kisha itafanywa mafi mushkila na mengine yafanywe lakini awalan kutengene moyo usulihike moyo kisulihika mtume asema salaha aljasad kullu na mwili mzima utasulihika kwa hiyo ndio hadithi baada kumfahamisha umuhimu wa tauhid kwenye dawa mwisho amwambia muadh amwambia ali akenda khaybar fa wallahi na hapa kuna faida kwamba yajuzu kuapa bila kuitishwa kiapo ويجوز الحلف على الفتوى يفاكوا هapo kiwatoa fatwa pia كما hapo mtume halafa ala alfatwa fa wallah la an yahdi Allah bika rajulan wahidan ukaenda khaybar huko kuftahi ukamslimisha myahudi mmoja tu akaslimu akakubali uislamu mmoja tu khairul laka ni khairi kwako wewe ali fi dunya wal akhirah duniani na akhera utaona khairi min humurin ni'am kuliko ngamia wa thamani wale quraish na wathamini kwako ni bora kuliko ngamia wale humurun ni'am wanawekundu juu hawa ni ngamia wa thamani sana zamani ilikuwa kwa hivyo angalia mtume SAW hikma kumwambia ali hivi hakumwambia la an yahdi Allahu bika ashara أو مئة أو عشرين أما بيعبو أما بيع رجلا واحدا يعني وسيذراو دعوة حتى كونغوكا موجتو شيخ والله لك خير وسيذراو جنبو لدعوة موجة موجة كفهام دعوة يكو خلاص بإذن الله كما إخلاص إكو أنت من الفائزين ما يحتاج كون ديتوينالو واضح غير واضح هذه فائدة مهم جدا ينبغي للداعي أن يكون هذا مقصد يدعو إلى الله asilahidh sana mambo ya watu yad'u ila Allah la yulahidhu an-nas sana huyo amekubali huyo amepinga wachana na hiyo mada wewe shughulika kutekeleza jukumu lako la kufanya dawa fulani amekubali fulani akukubali hiyo si kazi yako hiyo ni kazi ya Allah ndio humuongoza naye mtaka na humnyima naye mtaka subhanahu wa ta'ala wewe wajibu wako ni kutoa balagha kufanya ile balagha tumeeleana hapo na ndio maana akamwambia Muadh akamwambia Ali ukipata kumsilimisha mmoja mmoja peke yake tayari ant khairul lak kifu ukipata 10 khair ala khair ukipata 20 kwa hivyo hii Mtume SAW atakukutuliza wewe dai ila Allah usife moyo usiseme mimi madamu hawa hawanisikizi pasta kitena mimi kusome خلاص watu la Isbir, isbir. Mwisho Allah atakuja kulainisha nyoyo za watu. Atazilainisha waweze kuanza kufahamu dawa. Pole pole pole. Lakini hii ni ataka mtu ambaye hana haja ya natija haraka. La tastaajil an-nataij. An-nataij biyadillah. Wallahi wewe la ukalingania mpaka ukafa. Alifahamu dawa yako ni mtu mmoja wili. Laka khair kathir. Bora tiwe ni dawa ya haq si ya batil. Tumeelewana. Kwa hivyo na wewe pia ni dai kwenye nyumba yako. Ukienda kwako nyumbani, wewe baba ni dai pale. Subiri ile usumbufu wale watoto pale ndani na ule mwanamke. Subirie. Subiri su baada muda bi idhnillah Allah atakuongozea. Ukipata mtoto mmoja tu katika wale wanao kaongoka, khairul laka min humurin ni'am. Khairul laka min humurin ni'am. Hii hadithi ni am kila mahali. Wa anta da'i fi baitik wa fi ahlik wa fi auladik. Fanya bidii hata mmoja tu, wale wengine ukawakosa, lakini mmoja pia ukapata, khairul laka min humurin ni'am. Wala usiseme oh mimi ni baba leo feli, mimi baba mmefeli. La, hii ni shetani atakukuvunja moyo. Shaitani atakwambia bwana angalia watoto wote. La la la la, kun qawi, weka azma. Wasayuinuka Allah subhanahu wa ta'ala. Istaid billah yuinuka Allah subhanahu wa ta'ala. Usiachilie ukasema ah madamu hao wengine wote hivi na hu mmoja mimi. La la la la, usife moyo. Tumeeleana. Rajulan wahidan khairul laka min humur an-ni'am. Kwa hivyo hii hadithi imetuelezea manhajia ya da'wa ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nao nini? Ni kuanza na shahada. Ukimaliza shahada unakwenda kwenye sala tano. Kama hadithi ya Muadha, eh? Ukitoka sala tano unakwenda kwenye zaka. Ukitoka zaka unakwenda kwenye nyingine zilizobakia, siyam na haji la akhir. Huu ndio utaratibu. Baada ya kumaliza nguzo za Kiislamu, unaenda kwenye ahkam sasa. Unaenda kwenye ahwal shakhsia, maana hizo zawaji na nini? Unaenda kwenye qadha, unakwenda kwenye jinayat, unakwenda kwenye muamalat. Zote furuu al-fiqh ziko kwenye dini. Wala zisifai kupuzwa. Zitasomwa pole pole, lakini kwanza kunyoosha msingi. Msingi ukisha kunyoka wa tauhid, sasa kule kwingine kutakuwa rahisi. Bi idhnillahi ta'ala. Wazi. Kwa hivyo sote ambao kwamba tulingania kwa Allah, ni lazima misingi ya da'wa yetu tujenge juu ya huu mfumo aliompa Mtume صلى الله عليه وسلم Muadh. Wewe ukisema utabuni mbinu zako shauri yako, utapfeli. Wengine walibuni wasema wao wameona mabarobaro wamepotoka, sasa huwaimbia kuwarudisha kwenye dini. Nasema mimi natarajia thawabu kwa sababu ilmu ngumu watote msikitini. Sasa uandani atakuja nani? Watote kwenda kusomesha msikitini. Sasa yeye amekwenda kule kusomesha watu kwenye uwanda mpira alashani, yani asema malengo yake, asema malengo yake, asema Allahu aalam yenda malengo yake, eh, sio tu kwenye malengo, sio tuangalia sura ya dhahir ya mtu. Sasa tukuulize swala, huo ndio mfumo wa dawa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eh, kuanza na akhlaqiyat na kuna kulainisha barobaro na maneno matamu ghairi dhali. Haya kulluha ma yanfa alladhi yanfa yale alomwambia Muadh, mtume alomwambia Muadh, eh, ud'uhum ila shahadat la ilaha illa Allah. Fallah Allah, hata kwako nyumbani anza kwenye msingi huo bi idhnillahi ta'ala. Madamu umefuata barabara ya mtume utafaulu. Ukianza kubuni tamthilia kulingania dawa yako, ufanya kwa tamthilia, mara ufanya kwa nashidi islamia wasema, mara unafanya kwa hivi kwa vile, hadi kulluha. والشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله تعالى كتب رسالة جميلة جدا أكيتها وسائل الدعوة. أكبينيش أنني كم بأن وسائل الدعوة توقيفية. أكتاجة هذو نشيد، أكتاجة تمثيلية، أكتاجة كلا كده. ناكزي جونغا كأدلة. نوكيرودي كنيه رسالة تستفيد إن شاء الله. رسالة جميلة جدا. واضح. كتبها الشيخ عبد السلام البرجس العبد الكريم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هو اللي كوا قرين الشيخ محمد هادي المدخلي شيخ ويش حفظ الله. وكان في الفصل الشيخ محمد كان يمدح كثيرا كسوما كتك دراسة يكيجا مناسبة اللي كوا الشيخ عبد السلام اللي كوا كمتاج الشيخ اللي كوا كيليا اللي كوا رفكيا وشاند نفيت عبد السلام البرجس. لكن مسكين alikufa akiwa na miaka 32. lakini ameandika vitabu kadhaa. Ametoka Riyadh, amekwenda Umra Makkah, famata fil haditha, kapata ajali skin akafa. Ina ilaki sallallahu yarhamahu rahmatahu wasi'a. Kila akitoelezea Sheikh kana yaqra biata fi ar-ritha, wa kana Sheikh yad'u lahu, kila kimtaja zamil jiddan, ameandika vitabu muhim, yani mashallah, Allah yarhamu, daqiq fil kitaba. Wechukua risala yake yote angalie dikka anavyoandika, tatahajjab wallah. Basi katika hiyo risala ametaja misingi ya da'wa ya mtume vizuri. Au kitabu cha pili, kitabu kizuri pia cha Sheikh ana Sheikh al-Allama Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafidhahu Allah wa mataha Allah bis-sihha wal-umr, kataba risala jamil jiddan fasammah manhajul anbiya fi ad-da'wa ila Allah fihi al-hikma wal-ilm al-akhir. Hichi kitabu walikifanyia taqdim na Sheikh al-Allama Salih al-Fawzan, ndio ameqaddim hichi kitabu cha Sheikh wetu Sheikh Rabi' bin Hadi. Hichi kitabu wamekiita manhajul anbiya fi ad-da'wa ila Allah, jamil jiddan, ameshika nabi baada nabi na uslubu wa da'wa yake zote utakuta tauhid tauhid tauhid. Sasa alhamdulillah, dini ishakamilika ikhwan, hatutaki mbinu zingine za kigeni, khalina namkuth katika zile manhaji za anbiya kwenye da'wa. Hizi vitabu viwili min anfasil kutub katika da'wa fi sabilillah. Naam, fihi masail. Qala rahimallah, فيه مسائل. الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من أتبعه صلى الله عليه من اتبعه صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني أن الدعوة طريق من اتبع الرسول، بل هي طريقه أولا. هذه الدعوة دعوة جان يقصدها توحيد، هو طريق الرسول ومن اتبع. فسيما سيما أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع، بل هو طريق الرسول في نفسه ومن اتبعه بعدين. نعم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. الله أكبر، وهذه فائدة مهم جدا وهي كارثة والله. أسمى التنبيه على الإخلاص وني دعوة. Usikue na malengo mengine yoyote shekhe, khalik takun qasduk Allah, ridha Allah fakat. Khalik nnas li takallam, khalik anta irdha Allah, ikhlas li wajhi Allah. Da'wa yatakufaulu nihim. Kwa nini yasema? Yasema shekhe, li anna kathiran law da'a ila alhaq, wengi wanaulingania haq wengine, fahuwa yad'u ila nafsi. La hawla la quwwata. Utafikira lingania haq kumajingania nafsi yake. Wewe waona lingania haki, kumbe maskini alingania nafsi yake na wafuasi wake na kundi lake na ghairi dhalik. Hadi msiba. Na ukifeli hapo kwenye huo msingi, khalas. Ukifeli kwenye ikhlas, huko mbele kote usharibu. Haifai kwenye dawa utefuteria. Umonesha nani? Umonesha mola wako. Haifai utefuta sum'a, usikike uonekane watu wakujua ushahaya ndio nini baada dhalik. Ushasikika yeshi. Ishi faida. هل كيف هل هذا ينفعك؟ لا ينفعك والله. لكني أري الله عملك. مو نشي ملاك. خلاص. هي ندي دعوة. كويبو كنا واتو إنما أنا إنا بيلي. كنا داعي لله. كنا داعي لنفسي. هي هاي تكان. وسيلينغني نفسيا. كم لينغني الله. كلينغني نفسيا كنني. نذيب كما ذيب. كنصور قولي زاكو نكون بندو لزيما. Sawa, kwamba kila nitakalo mimi lazima litendeke, na lisipotendwa na mimi sifanye hivi. Wazi? La, hiyo sio kipimo. Kipimo ni kila nalotaka sharia, si mimi wala wewe wala huyu wala huyu. Hiyo si kipimo, makosa. Kipimo chako kwenye dawa ni lazima ulenge litakalo sharia, hapo ndio uweko wewe, sio nitakalo mimi. Ah, ni mayasuba. Wazi? Tumeeleana hapo? أو تنظر إلى أحوال الناس، ها؟ واضح. بنا مهم فني هيفي، بنا سوى سكيم كسمكيتون، بنا كذا. ما يحتاج هذا، ما يحتاج. دعوة نتك إخلاص ومرديش ملواك وخلاص. مواجه الله سبحانه وتعالى تفانيا، واضح. kwa sababu si lazima wewe Allah hajakukalifisha uathiri. Wewe umekalifishwa kufikisha. Ile athari umemwathiri huyu kumwathiri hiyo ni kazi ya Allah. Innama ana qasim wallahu al-mu'ti. Fallahu Allah mtu asikusudie ria, asikusudie maslaha katika maslaha ya kidunia. Kwa sababu ukiwa hivi ukaacha ikhlas utakuwa huna msimamo tena. Ni mahali dunia iko ndio utasema. Mahali dunia hakuna. Ikiwa takaria yako onesha watu, mahali wale watu wako watakao wako utazungumza. Wale hawako utazungumza. Sasa itakuwa si dini tena ni kuangalia. Wa hadha ma yajuz. Wazi. Falinsani yad'u ila Allah fahasbna. Athalitha anna al-basira min al-fara'id. Ar-rabi'a min ad-da. Anna al-basira min al-fara'id, yani min al-wajib al-fard. Al-basira min al-fara'id. Al-basira ni al-ilm. العلم فايوه كيتو كيجوا kwamba العلم في الدعوه واجب فرض قبل هجلينانيا تتعلم تتعلم وسبب اسمع ان البصيره من الفرائض لماذا لانها دعوه الرسول ادعو الى الله على بصيره واضح فايوه الذي يدعو الله على جهل يي مجيتوكيزا كما داعي ناني موينغا هاجلكاني نا علم huyo hako kwenye barabara ya mtume sallallahu alaihi wasallam wala wakaisibu haki hata kama amezungumza haki qala allah qala hata kazungumza hivyo huyo yuko kwenye batil kwa sababu amejitokeza kwenye dawa na yeye jahil hajasoma naam arabi' min dalail husn at-tauhid kaunuhu tanzihan lillah ta'ala 'anil masabba bila shak bila shak kwa nini li anna man yad'u ma'a allah غيره هي مسبة لله من يكم شركيش الله هو ممتوسي الله من يكم شركيش الله هو ممتوسي الله نقول لهم شركيش ناي قم بالله نو بنغوف ضعيف بك ندركوا هو فالتوحيد تنزيه للمسبة توحيد ندو يسفيش هاي ممتوس واضح توحيد ندو ينكو سفيش هاي ممتوسي أما هو نشرك نعم الخامسة أن من قبح الشرك من قبح أن من قبح الشرك كونه مسبة لله هذا هو هذا هو نكتك وبوف وشرك نكون بني ماتوسي كو الله فالتوحيد تنزيه توحيده تكاسه يماتوسي سس فالشرك مسبة والتوحيد تنزيه المسبة وكيم بكيش الله ويساسا لو متكيدي كون بالله نمكمليف نعم. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك هذا هو إيش قال الشيخ وهي من أهمها نمامبو مهم سانا كوني التوحيد وفهمو كون بالتوحيد ياكو هايوزي كتميا إكيوا هو يأيبو كانا نوشركين لا بد من البراء من الشرك وكسيمو كليتا توحيد وكسيم شهادة نبادو أكونا كفار wewe si mtu wa tauhid tena tauhidi haivi sawa mpaka uepukane na makufar na mushrikun ndo akasema min ahamiha ni muhimu sana hii faida nayo nini ibadul muslim anil mushrikin kuepuka muislamu wa shirikina kufar uepuke wala yasir minhum wala siwe na wao siwe na wao walau lam yushrik hata kama hajafanya shirki kama yao madamu kimoyo ushamailika na wao خلاص ومن يتولهم منكم فانه منهم صلى الله عليه وسلم angapi leo waita makafiri ndo kisa ndo zangu sisi watu wa moyo bwana hakuna utengano wa kidini hakuna utengano wa kinini صلى الله عليه وسلم sasa kama hakuna utengano wa kidini mbona Allah ameumba moto na pepo si watu wote dini sawa mbona kumeumba moto na pepo kazi yake ni nini wale waliofuata dini watuwe peponi na wale waliowacha dini wakafuata mambo yao watuwe motoni alisi kadhalika iko haja gani ya kumtume kwenda jihad na watu wote dini moja mbona kwenda jihad akawau fantabihu barakallahu mambo muhimu sana wabil munasaba nimeona jambo wallahi la kusikitisha sana wiki mbili tu nyuma nimepita mahali nimeona basi la school imeandikwa jina ile school ya Kiislamu kabisa, Muslim school jina lenyewe, sina haja nilitaje, si malengo, malengo ni hichi kisi, limebeba watoto wa Kiislamu watupu. Wallahi nimesimama naangalia, siamini macho yangu, siamini, limesimama kwenye maabadi ya Mabaniani yale wenye kuabudu ndovu na ng'ombe, limesimama pale nje, washukishwa watoto watiwa ndani. Wallahi raaitu bi ummi aini, watoto wa Kiislamu, jina la skule Kiislamu watiwa kule ndani. Billahi alaikum, hii ni dhulma kwa watoto, masi dhulma? Hadha dhulm kabir. Na wewe mzazi umekaa murtah, aenda kuonesha watu waabudu masanamu vipi, waabudu ng'ombe vipi, faida yake nini? Faida yake nini? Ni kutolewa na kuvundwa ile tauhid pole pole pole pole. Mtoto atainukia, ah, kumbe dini ziko kadhaa, kuna wenye kuabudu hivi, wenye hadi, ile baraa ya shirki itaondoka, itatoka. Na wewe mzaa, yani wallahi tumuombe Allah atupe star, atustiri, maana kiazi msiba hata kuelezea ni mushkila. Kwenda kwenye tena watoto wadogo, billahi wakinukia na wahdatul adyan, tamlomuna maana hiyo ni maana nini? Ijengwa wahda, umoja wa dini. Wewe bora una ibada tu wafanya, ukiabudu jiwe, siji uabudu sanamu, wewe almuhimu uabudu tu, wewe una shida. Si kalamu hapa, billahi alayk, utakuwa tu waislamu gani sisi basi? Fantabihu barakallahu fikum. Sasa faida tauhid, husafisha huu uchafu, toa huu uchafu. Naam. Asabia, kaunu tauhid awwal wajib. Naam, wadih. Athamina, an yabda'a bihi qabla kulli shay, hatta salah. Naam. Atasih, anna ma'na an yuwahidu lillah, ma'na shahada an la ilaha illa Allah. Al-ashira, anna al-insan qad yakunu min ahli al-kitab wa huwa la ya'rifuha aw ya'rifuha wa la ya'mal biha. Naam, hadha muhim. Anna al-insan qad yakunu min ahli al-kitab, aiza kuwa mtu ni katika ahli al-ilm, wa huwa la ya'rifuha, na hajui shahada, na hajui maana yake. Ndeskarali, na ndo maana akaambiwa Ali kwanza wafundishe shahada, wa huma ahli kitab. Kwa sababu nyingine mtu anaweza kuwa na ilmu fulani kiasi fulani, lakini hajui maana la ilaha illa Allah, la yaarifa. Pangapi katika Uislamu pia wanakosea la ilaha illa Allah na ifasiri vingine. Hadis kadhalika, kama mtu anajua la ilaha illa Allah, aweza kufanya mambo aliyotajia, aweza kujaribu, angeepuka shirki, akaepuka ushirikina, tungejua ameelewa shahada. Naam. Au yaarifa, wengine wamejua maana yake, lakini la ya'mal biha, hawaitumi, imma kwa maslaha au kwa kuogopa. La majus tauhid, majus yamba Allah subhanahu wa ta'ala, fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin. Isda, yeke wazi, tokea wazi, tauhid haina kusiri siri wala nini, wazi, kuwa wazi, mushrikun waone kwamba sisi ni watu wa tauhid, hatuna masala haya wala haya. Naam. Al-11, التنبيه على التعليم بالتدريج. الثاني يعني kufundisha mfundisha mtu pole pole shahada kwanza fa inhum ata'u ka kikutin uende kwenye sala wa hakam. ثانية عشر البداية بالأهم فالأهم. نعم واضح. الثالثة عشر مصرف الزكاة. مصرف الزكاة يعني من تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقراء، ها هو مصارف الزكاة. نعم. الرابعة عشر كشف العالم الشبهة عن المتعلم. عالم أم توي منافنزي كبنا شبهة إكواب في قوله إنك تأتي قوما من أهل الكتاب تم واندا وبو تبت شبهة هكو كاتا يارك زجيبو أم بيا معاذ أم بسلاها وكيكوان بيا شبهة هكو تارك زجيبو. نعم. الخامسة عشر النهي عن كرائم الأموال. نعم. السادسة عشر اتقاء دعوة المظلوم. السابعة عشر الإخبار بأنها لا تحجب يعني دعوة المظلوم هيرديش يبوكيو. نعم. الثامنة عشر من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولين من المشقة الأولياء وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء بلا شك اللي مصيب متومنا من صحابة أولياء الله مشقة والجوع عند جهاد خصوصا تبوك نزيل غزوة أحد مصيب بلاء نمامه واضح هذا يدل على أنهم كانوا أهل توحيد بحق ولا كما من فيك ونانين نعم التاسعة عشر قوله لو أعطينا الراية علم من أعلام النبوة علم من أعلام النبوة يعني ألام وتوم يمتون محمد نعم العشرون تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا نعم الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه فضيلة علي رضي الله عنه نعم الثانية والعشرون الله ورسوله يحبه هذا من فضائله نعم فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح نعم كونيش فضل ما صحابة كوكاو سيكم زيما ونزنغمزا نناني wamekuwa wao wanazungumza ile raha ile bendera wa shughulihi maana alfath mambo kuftahi wa khaybar kwa tawa shughuliki hawana haja au haja ni ile bendera atapewa nani hirsu ala alilm walfadl mambo ya khair ilikuwa mbele wazi hawaangalii masala ya fath kwamba watapata ghanima pale watapata mali hata washughuliki mambo ya fath wanashughulikia ile raha atapewa nani hadha dalil ala anna sahaba kanu indam fadl kafikiri dunia yani ufikiria dini naam ثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعي الله أكبر انظروا إلى القدر يصيبك الرزق مثل الموت الرزق مثل الموت لا بد يصيبك كما كيفون ده رزق واضح نوكي أمين الإيمان بالقضاء والقدر وكل شيء مقسوم نحن قسمنا بينهم معيشتهم أسمها لحصولها لمن لم يسعى لها إلي رزقي من فكيا بحكو يتفوت أن كان يباني مغونش ومنعها عمن سعى نوكني موالو ليتفوت وكأنه قمتومي تنبيه ناني أكاوليزو يولي بحكو جا أكاد كتكولي وكبيو هذا الرزق مثل الموت نا نبي صلى الله عليه وسلم سيما لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها حكون نفسي تكوفا مبقى يمليز رزقك هذا هو نعم الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك نعم يعني أدب الدعوة دعوتك عند بولي سيوم بيو نعجلة نعم الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال نعم بلا شك النبي صلى الله عليه وسلم من بمعاذ ادعوهم أولا للإسلام من بعلي واضح نوالا بوشلنغانيو يجوز سسك وبيجا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون حديث ابن عمر نبن المصطلق الكوشة تنقل يكو تموات ودعوة ككتاء وكفانيا إغارة نعم السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا يعني القتال مشروع واضح لمن دعوا قبل ذلك ولا دعوة شواتنغولية وككتا تسحب قتال قوة مشروع ولكن كتا وإسلام نعم السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليه نعم بالحكمة. أي تاكي طيش عجلة واضح دعوتك حكمة وسببه أن ملينغو هداية الناس إلى الله نعم الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله تعالى في الإسلام وهو التوحيد حق الله هو التوحيد لأنه ما نمتوم يكبالي وكفانيو يوتي هجالي كجي طليا بيجي وكفانيو كفانيو مهم واتو وإليوي التوحيد مهم واتو وإليوي التوحيد إنا ما ننجب كوبوسا توح المالي ياكي كتو عمري واكي كتو عافية ياكي كبيق وكفانيو لكن ألقوا أنا لينغو أتاكوا تكوها أمم كوا بليكا ونبارة حق عليه الصلاة والسلام نعم نسيسي وين يقول إنغانية بعد ياكي لازم أتوهيفو وكتوكانوا وكبيق وكفانيو وكفانيو ويفكرية هداية الناس إلى الله وهذا السفة خليه التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد نعم خير من حمر النعم نعم رئيس ثواب نعم الحلف على الفتوى الحلف على الفتوى يعني يجوز الحلف قبل استحلاف قبل هجاومبا كوابا يجوز كوابا قبل هجاومبا كوابا ويجوز الحلف على العلم والفتوى أيضا يجوز كما متوسى السلام قال فوالله واضح نالكوها فيفتي في العلم واضح طيب حابا نمشه ملانغو الدعوة إلى التوحيد